جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن مجلس الحركة العائلية من أجل الديمقراطية في كوريا الجنوبية عقد اجتماع الخميس للمرة 1129 في حديقة تابكول من سيول يوم السادس من الشهر الحالي، وطالب بقوة السلطة بإطلاق سراح جميع السجناء الوطنيين.